إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج لام واو ألف، يقول في رسالته: كنا في جلسة صلح بين بعض الأقارب في قسمة بعض الأملاك، ورأت لجنة الصلح الاحتكام إلى القرعة بعد التقويم العادل للأملاك، فاعترض البعض على الأخذ بالقرعة. يقول السائل: فهل له الحق في هذا الاعتراض؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالأخذ بالقرعة لحل النزاع بين أصحاب الحقوق أو إنهاء القسمة وغيرها أمر مشروع. يقول تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وأيضا يقول تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. قالوا تعالى: فساهم دل على مشروعية القرعة. ويقول: وفي السنة الشريفة أيضا: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. لاستهموا عليه أيضا إقرار بمشروعية القرعة. وفي السنة الشريفة أيضا: حينما اختصم رجلان في مواريث قد درست وليس بينهما بينة، وبعد أن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له في حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حق لأخي. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. فهذا شيء طيب. سيدنا الرسول أمرهم أيضا أن يتوخيا القسمة وأيضا أن يستهم إجراء القرعة أيضا، يعني بين نصيب كل واحد من الايه منهما. فضيلة الدكتور، في واقعة السؤال هنا حكم الأخذ بالقرعة في تقسيم الأملاك كما جاء في رسالة السائل من خلال لجنة الصلح. لا شك أن اللجنة فيها يعني لجنة عدول وعندهم خبرة طيبة بالأملاك وتقييم الأرض الزراعية أو المباني أو المباني أو العقارات إلى غير ذلك. فيعني اجتهاد موجود بين أعضاء اللجنة في تقسيم الحصص، وبالتالي يعني إبعادا للشبهات عن اللجنة والحيدة تجرى القرعة، ومن يخرج سهمه يعني على الجزء معين يأخذه. فهذا يدل على الحيدة عند هؤلاء. ولذلك حكم الأخذ بالقرعة هنا يا دكتور مشروع، ويجب أن ينصاع، يعني صاحب السؤال ينصاع لهذا التحكيم العادل. لا توجد أهواء. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: ما فضل ثواب قضاء حوائج الناس؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن قضاء حوائج الناس المشروعة له فضل عظيم وثواب كبير، وهو من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا الفضل ما يأتي: أولا، قضاء حوائج الناس سبيل إلى الحسنات، حيث يقول سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقوله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء إليه السائل أو طلب إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ثانيا، إن قضاء حوائج الناس هو وصية رب العالمين، حيث يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثالثا، اصطفاء الله تعالى للذين يقضون حوائج الناس، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإن منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. رابعا، إن الله تعالى يحب الذين يقضون حوائج الناس، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. خامسا، إن الله عز وجل في عون الذين يقضون حوائج الناس، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقوله في حاجة أخيه أي سعى في قضاء حاجة أخيه، وقوله كان الله في حاجته أي أعانه الله تعالى وسهل له قضاء حاجته. سادسا، المؤمنون الذين يقضون حوائج الناس مفاتيح الخير، فقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير، أي أن الله عز وجل أجرى على أيديهم فتح أبواب الخير كالعلم والصلاح على الناس، حتى ملكهم مفاتيح الخير ووضعها في أيديهم، إلى غير ذلك من الفضائل. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.